بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وقد تعلمنا من مدرسة رمضان جملة شمائل وعدة دروس نافعة، وكان من جملة هذه الدروس التي تعلمناها في مدرسة رمضان ضرورة وفريضة تقوى الله جل وعلا، وتلك هي المهمة الكبرى التي شيدت لها تلك المدرسة المباركة. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالهدف إذن من ركوب سفينة الصوم أن نصل إلى شاطئ التقوى لنظفر وننهل من تلك الثمار اليانعة التي أعدت للمتقين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فابقوا على العهد عباد الله، واتقوا الله عز وجل بعد رمضانكم حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون، وبأعمالكم مجزيون، وعلى تفريطكم نادمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تعلمنا في مدرسة رمضان المباركة ضرورة أن نبادر وأن نسابق الريح في مرضات ربنا جل وعلا، فليتنا عباد الله نستصحب روح المبادرة والمسارعة وتلك الشحنة الإيمانية الرمضانية، وهذا شأن الكمل من الخلق. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. وفي الحديث: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: الروية في كل أمر خير إلا ما كان من أمر الآخرة، فخير البر عاجله، وشعار الكمل والصفوة والنخبة المؤمنة: وعجلت إليك رب لترضى. تعلمنا في مدرسة رمضان أن السعادة الحقيقية والحياة الطيبة والعيشة الهنية الرضية لا تكون إلا في رحاب طاعة الله. وسلوا أيام رمضان السعيدة ولياليه الندية وأمسياته الجميلة يأتونكم بالخبر. ومن أراد عباد الله أن تدوم له تلك الفرحة الغامرة التي عاشها في رمضان، فليلزم طاعة الله جل وعلا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولله در الحسن رحمه الله يوم أن قال: اطلبوا الحلاوة والسعادة وتفقدوها في ثلاث: في الصلاة والذكر وتلاوة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. تعلمنا في مدرسة رمضان أن نسائم الأسحار وكهف الاعتكاف كنزين عظيمين ثمينين نفيسين، حري أن يستغل كل منهما في مناجاة الله جل وعلا. وفي القلب كما يقول المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: في القلب شعث وتشتت وتفرق وخرق وفاقة وفقر وتعطش وثغرة قاتلة لا يسدها إلا مناجاة الله تعالى والأنس به والإقبال عليه. تعلمنا في مدرسة رمضان المباركة كيف أن الإخلاص لله جل وعلا ضرورة ملحة، وذلك من خلال ما سنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم عند فطرنا، وهو قولنا: اللهم لك صمت. والإخلاص عباد الله سبيل النصر وباب الرزق الأعظم. يقول عليه الصلاة والسلام: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بصلاتهم وإخلاصهم ودعائهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والتمكين، فمن عمل عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. الإخلاص سبيل الخلاص. ولذلك كان بعض السلف يقول: يا نفس أخلصي تتخلصي. وكان أبو حامد الغزالي رحمه الله يقول: الناس كلهم هلكا إلا العالمون، والعالمون كلهم هلكا إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكا إلا المخلصون. وكان من دعاء الخليل عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سالما من الشرك والشك والنفاق والرياء وسموم الأفئدة. ولما سئل صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الإخلاص سبيل الخلاص. ولك أن تتأمل كيف نجى الله عز وجل الثلاثة الذين حبسوا في الغار ببركة إخلاصهم لله، حيث كان القاسم المشترك بينهم جميعا هو قول كل واحد منهم: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. الإخلاص سبيل الخلاص من أمراض العصر المدمرة كالغل والحقد والحسد. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن، أي لا يصاب بالغل معهن: قلب امرئ مسلم، إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. الإخلاص سبيل الخلاص من كيد الشيطان وشركه وشباكه ومصائده ووساوسه. وقد أخذ الخبيث عهدا على نفسه قائلا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الإخلاص سبيل النجاة من فتنة النساء ووحل الفاحشة. واقرأوا إن شئتم: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة: المخلصين. فنسأله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين المخلصين، وأن يجعل أعمالنا صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها حظا ولا نصيبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، فقد تعلمنا في مدرسة رمضان سيلا من العلوم، وكان من جملة ذلك أن تعلمنا فريضة وضرورة قضية التوحيد، تلك القضية العظمى التي هي بحق مسألة حياة أو موت، والتي ذكرها الله عز وجل بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وبين تعالى أنها الغاية التي خلقت الخليقة لأجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدون. وبين كذلك جل وعلا أنها الغاية والمهمة الكبرى التي بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لأجلها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبين جل وعلا مآل أهلها وعاقبة أعدائها، فقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الحديث: الموجبتان من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. تعلمنا في مدرسة رمضان ومن خلال الآيات النيرات التي تلوناها فيه وتليت علينا أن حب الله عز وجل والتوكل عليه والصدق معه والرجاء فيما عنده، وأن خوفه ورجاءه جل وعلا والصدق معه ضرورة ملحة، وأن التحاكم إليه وإلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجب مقدس وحتم لازم. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر